وما بعد التوفيق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه خير الناس. خير الناس هم أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وجب علينا أن نتعرف على فضائلهم، ونعرف إخواننا وأبناءنا فضائل سادة الأمة جميعا. فأفضل الأمة على الإطلاق وأفضل أصحاب الأنبياء كلهم هم أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. واسمع معي لشيء من هذه الفضائل الجمة التي لا يمكن لمثلي أن يحصي هذه الفضائل في هذه الدقائق اليسيرة. قال ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله، تدبروا كلام الله جيدا، واعرفوا دينكم واعرفوا عقيدتكم. إن مولانا جل جلاله يخبر أنه رضي سبحانه وبحمد عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى في هذه الآية العظيمة أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم، أو أبغض بعضهم أو سبه، وخاصة سيدهم وإمامهم، أعني الخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هل هناك عبد في قلبه إيمان يسمع هذه الآية الكريمة والله جل جلاله يخبر فيها أنه رضي عن المهاجرين، عن السابقين المهاجرين والأنصار، ثم إذا به يبغضهم أو يبغض أئمتهم أو يبغض خيرهم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو يسبهم أو يلعنهم؟ ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن الطائفة المخذولة، صدق، فإنها مخذولة، فإن الطائفة المخذولة الرافضة، يعني الشيعة الروافض، يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ويسبونهم، أين هم من الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى؟ وقال الرازي في تفسيره: إن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأسبق الناس إلى الهجرة أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان في خدمة رسول الله في كل موضع ومجلس وهاجر معه. ولا شك أن عليا هكذا يقول رحمة الله عليه، ولا شك أن علي رضي الله عنه من السابقين المهاجرين، ولكنه هاجر بعدما هاجر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. نعم إنه بقي لمهمات رسول الله، ولكن أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخل في هذه الآية الكريمة أنه من السابقين الأولين المهاجرين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا ثبت ذلك وثبت أن أبا بكر من المهاجرين السابقين إلى الهجرة، وكذلك عمر وكذلك عثمان الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة بزوجه ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، ألا تحبهم؟ ألا تدعو الله لهم؟ ألا تترضى عنهم؟ ألا تبغض من يبغضهم؟ إياك إياك وهذا الفكر العقيم أيها الأحبة الكرام. إن مولانا في هذه الآية العظيمة في قوله الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل بالله عليك هل يرضى الله تعالى عن عبد ثم يخلف وعده؟ هذا هو الفكر العقيم، وهذا هو الجنون الذي ليس بعده جنون، يعتقدون أنهم ارتدوا بعد وفاة رسول الله. أربنا تبارك وتعالى ينزل من فوق سبع سماء: رضيت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمع المهاجرين والأنصار. معنى رضي الله عنهم يعني أنه سيختم لهم بالإيمان، وأنهم من أهل الرضوان في الدنيا والآخرة. هل يخلف الله تعالى وعده بعد ذلك؟ حاشا لله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله تعالى وعده. أيظن إنسان جاءه الشيطان ولعب به في الهواء، أيظن أن أصحاب رسول الله ارتدوا؟ هذه عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان. مولانا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم أكد ذلك الرضوان بقوله الكريم: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هل أعد الله الجنة فقط للثلاثة الذين يؤمنون أنهم لم يرتدوا؟ للمقداد ولسلمان وأبي ذر؟ هل هؤلاء فقط من أصحاب رسول الله الذين ثبتوا على الإيمان؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم أيها الأحبة الكرام. إن ربنا تبارك وتعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون إلى الإيمان والتصديق والعمل الصالح، وإمامهم ورئيسهم هو أبو بكر بإجماع هذه الأمة المباركة. السابقون إلى الإيمان أبو ذر، السابقون إلى الإيمان عبد الله بن مسعود، السابقون إلى الإيمان عثمان، خديجة رضي الله عنهم أجمعين، علي رضي الله عنه الذين سبقوا إلى التصديق برسول الله وإلى التصديق بالله تعالى وإلى العمل الصالح، كثر رضي الله عنهم. الله تعالى يقول عنهم: هؤلاء في جنات النعيم، ثلة من الأولين السابقين من الصحابة، وقليل من الآخرين بعدهم. إن ربنا تعالى قال في محكم تنزيله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اسمعوا وعوا، اسمعوا ماذا يقول الله عن هؤلاء الكرام. قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصدق بهم الصحابة الكرام، صدقوا به وبذلوا الغالي والنفيس من أجله، وإمامهم ورئيسهم والمقدم عليهم جميعا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال بعض أهل التفسير إن المعني بهذه الآية هو رسول الله الذي جاء بالصدق، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا ثبت ذلك كيف يطعن فيه الطاعنون، وكيف يتطاول الأقزام على هؤلاء السادة الكرام. والذي جاء بالصدق وصدق به هم أصحاب رسول الله، وهو أصالة أبو بكر رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يشهد الله لهم بأنهم متقين، أنهم من المتقين الذين اتقوا الله تعالى في سرهم وعلانيتهم، وأنهم اتقوا الشرك واتقوا الظلم. وهؤلاء الأحقاد الذين ملئت قلوبهم بالحقد على أصحاب رسول الله يقولون: أصحاب رسول الله ظلمه، ظلموا عليا وأخذوا الإمامة منه وأعطوها لأبي بكر ظلما وعدوانا، والله ينزههم في كتابه عن الظلم، أولئك هم المتقون. وهؤلاء يكذبون الرحمن ويقولون هؤلاء هم الظلمة، ليسوا بالمتقين. والله تعالى يقول: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اسمع إلى قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة نزلت في غزوة تبوك. كم كان عددهم هؤلاء السادة الذين قال الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ عدد 30,000، ليس بثلاثة من الصحابة، أو ليس 11، على أكبر عدد يعده الشيعة الروافض ليطعنوا في أصحاب رسول الله. 30,000 أنزل الله فيهم هذه الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال عمر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في حر شديد، وأصابنا عطش شديد حتى كادت رقابنا أن تتقطع، حتى أما كان الواحد منا ينحر إبله فيأتي بفرثه فيشرب ما فيه من ماء ثم يضع ما بقي على بطنه. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن الله عوذك بالدعاء خيرا فادع الله لنا. قال: أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فرفع رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يديه الكريمتين ودعا الله تعالى. قال: فوالله ما أنزلهما إلا وقد أمطرت السماء فملأ الناس أوعيتهم. قال: فنظرنا فإذا هي لم تجاوز العسكر. قال أهل العلم وأهل التفسير: إذا ثبت بالإسناد الصحيح، طالما أنه ثبت بالإسناد الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما شهدا غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الجمع الغفير من أصحاب رسول الله 30,000، فثبت بالقرآن الكريم أن الله قد تاب عليه وأنهم أدخلوا في كرامة الله لهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ثم قال تعالى في ختام الآية: إنه بهم رؤوف رحيم، رؤوف يرأف بهم ورحيم يرحمهم. هل بعد ذلك يحل لعبد جاءه الشيطان من كل جانب يتقرب إلى الرحمن يقوم في صلاته؟ والله يا صلاة للشيطان ليست بصلاة للرحمن. يا أيها الأخ الحبيب، يا من تحب الشيعة ويا من تقول بأنك تدافع عنهم، اعمل عقلك معي بالله عليك. ربنا أنزل هذه الآية في 30,000 من الصحابة وهم يكفرونه. ربنا أنزل هذه الآية وفيهم أبو بكر وعمر بنص رسول الله. أيجوز لعبد يقوم في صلاته ويقول: اللهم لعن أبا بكر ولعن عمر ولعن عثمان؟ أي قلب هذا القلب؟ إن الله العظيم رب العرش العظيم قال تعالى عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. واسمع معي لقول مولانا جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا معهم يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، قال جابر رضي الله عنه: كنا يوم الحديبية نبايع رسول الله وعمر آخذ بيد رسول الله تحت الشجرة وهي سمرة. قال: بايعناه على أن نقاتل قريش وألا نفر. قال: فسئل جابر: كم كان عددكم يوم الحديبية؟ قال: كنا 14,000، كانوا 1,400 رجل من الصحابة الكرام. الله أنزل من فوق 7 سماء: رضي الله عن هؤلاء الكرام الذين يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر عنهم بالإخلاص التام فعلم ما في قلوبهم من إرادة وجه الله بأعمالهم. أيحل لعبد من عباد الله أن يطعن في هؤلاء السادة بعد ذلك؟ ورسول الله صح عنه أنه قال لأهل الحديبية الذين بايعوه، قال لهم: أنتم خير أهل الأرض، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار. وقال: لم يدخل أحد شهد بدرا للنار. كم شهد بدر؟ 310 من الصحابة، وشهد الحديبية 1,400 صحابي رضي الله تعالى عنهم، رسول الله يقول لن يدخل أحد منهم النار، وهؤلاء المجرمون الذين امتلأوا حقدا على أهل السنة والجماعة وامتلأوا حقدا على الصحابة الكرام يقولون بأنهم من أهل النار. أيها الأخ الكريم، أيها السادة الكرام، تدبروا فضائل سادتكم وأئمتكم. إن الله تعالى قال جل جلاله، واسمعوا لهذه الآية جيدا، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأخ الحبيب، يا من تغتر المذهب الشيعة، أريدك أن تعني عقلك معي في هذه الآية أيضا. يا من تدافع عنهم وتقول إن أهل السنة يتطاولون على الشيعة، اسمع معي، إنهم كما سمعت وكما عرفت لو أنك اطلعت على عقيدتهم أو على مذهبهم يسبون الصحابة الكرام ويلعنونهم ويتقربون إلى الله بسب سادتهم. إن الله في هذه الآية، في هاتين الآيتين في سورة الحشر، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجوا لماذا؟ لأنهم يبتغون فضلا من الله، لأنهم يخلصون في الأقوال والأعمال، لأنهم يرجون ثوابه من أجل الدار الآخرة. تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا بلادهم التي تربوا فيها. قال تعالى وشهد لهم بنصرة الدين ونصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وينصرون الله ورسوله، ثم شهد لهم بالصدق ليس بالكذب، حاشا لله. قال تعالى أولئك هم الصادقون. فهؤلاء الفقراء كما نص بعض أهل التفسير في تفسيرهم، قال هؤلاء فقراء المهاجرين والأنصار معهم، شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه وكانوا يلقبونه جميعا بإجماعهم خليفة رسول الله، وشهد الله لهم بالصدق. فهل بعد ذلك يطعن طاعن في إمامة أبي بكر، أو يطعن بعد ذلك في هؤلاء الصحب الكرام؟ والله شهد لهم بالصدق وشهد لهم بأنهم ينصرون الله ورسوله، وهؤلاء يعتقدون أنهم خذلوا الله ورسوله وأنهم تخلوا عن دينه وأنهم ظلموا وبغوا وتطاولوا وارتدوا. أهذا يليق فكرا إلا بالشياطين؟ لا يأتي هذا الفكر إلى إنسان في قلبه ذرة من إيمان. ثم وصف الله الأنصار بقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليه، يحبون إخوانهم المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون إخوانهم المهاجرين على الفضائل والخصائص والميزات التي شرفهم الله بها. فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم، وكلهم شريف وكلهم جليل وكلهم له الحسنى عند الله تعالى، لكن نثبت السبق لمن أثبته الله له ونثبت الفضل لمن أثبته الله له. نعم، المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عنهم، وحباهم الله تعالى بالهجرة، وحباهم الله تعالى بقدم الإيمان والإسلام والمسارعة إليه في زمان الاستضعاف الشديد، وتحمل المشاق، وكان الواحد منهم يعذب عذابا أليما وما يترك دينه، ولكنه يقول أحد أحد يعذبون العذاب الأليم الذي لا تطيقه الجبال. وأطاق هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم، فالأنصار لا يجدون حسدا في قلوبهم على إخوانهم المهاجرين للفضائل التي حباهم الله إياها، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وزيادة على ذلك، ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم شدة حاجة. الله تعالى شهد للأنصار بقوله أولئك هم المفلحون، والمفلح هو الذي فاز بخير الدنيا والآخرة ونجا من كل شر في الدنيا والآخرة. فيا عباد الله، هل يجوز لعبد بعد ذلك أن يلعن الأنصار أو أن يلعن المهاجرين؟ سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم. واسمعوا لقول ربنا تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: والله هؤلاء خير من الحواريين أصحاب عيسى. ولا شك أن أفضل أصحاب نبي على الإطلاق هم أصحاب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه عقيدتك أيها المسلم الكريم. أيها الأحبة الكرام، مولانا في هذه الآية الكريمة وصفهم محمد رسول الله والذين معه من إخوانه الصحابة الكرام أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم وصفهم بكثرة العمل الصالح، وصفهم بالإخلاص لله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى في ختام الآية: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. قوم استبقوا إلى كل خير، وقوم أكثروا العمل الصالح، وقوم أخلصوا لربهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل نبيهم، وقوم شهد الله لهم بالإيمان والعمل الصالح وكثرة العمل الصالح، وقوم وعدهم الله تعالى بأجر عظيم. فألا تحبهم وألا تربي أولادك على هذه المحبة العظيمة؟ بلى أيها الحبيب، وجب عليك أن تحب أصحاب رسول الله وتدرس ذلك لزوجتك ولأبنائك، وكذلك الأخت الكريمة تدرس ذلك لبناتها وأبنائها، ونعلمه لأبنائنا في مدارسنا. هذا دين، هذا ديننا وعقيدتنا. فنسأل الله الكريم أن يحيينا على حب أصحاب رسول الله، وأن يتوفنا عليه، وأن يحشرنا في زمرتهم، في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي صحيح الإمام مسلم سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واحفظوا هذه الأدلة جميعا، فإننا نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن عمل وأقوال سلفنا الصالح الصحابة الكرام ومن سلك سبيلهم. الحسن البصري قال: أدركنا أقواما، يعني أدركنا الصحابة، أدركنا أقواما كنا في جانبهم كاللصوص. الحسن الذي كلامه قال عنه كثير من أهل العلم كلامه يشبه كلام الأنبياء، يقول: كنا بجوار الصحابة كاللصوص، يعني أننا لا شيء بجانبهم في الإيمان والعلم والعمل، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. واسمع لقول الربيع بن خثيم رضي الله عنه، قال: والله لو أدرك الصحابة زماننا لو رأونا لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب. سبحان الله العظيم، هؤلاء في الزمان الأول في القرون المفضلة، ولكنه أفضل القرون الصحابة، ثم بعد ذلك يضعف الأمر شيئا ما، ولكن لازالوا في قوة وعافية من إيمان، ثم بعد ذلك ولا يزال الناس ينقص إيمانهم ويقل عملهم وعلمهم. فالربيع بن خثيم يقول: لو رآنا الصحابة لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب، وذلك لقلة عمل الناس في ذلك الزمان عن زمان الصحابة، ولعدم مسارعتهم بمثل مسارعة الصحابة في أبواب الخيرات. واسمع لقول أمنا عائشة رضي الله عنها، أنشدت يوما فقالت لله در لبيد، حيث قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال عروة ابن الزبير لله، قالت أمنا عائشة أولا: كيف لو أدرك لبيد زماننا؟ قال عروة بن الزبير الذي روى ذلك عن عائشة: كيف لو أدركت عائشة زماننا؟ قال الزهري الذي روى ذلك عن عروة: كيف لو أدرك عروة زماننا؟ قال الزبيدي الذي روى ذلك عن الزهري: كيف لو أدرك الزهري زماننا؟ كيف بالله عليه لو أن الصحابة اطلعوا علينا جميعا الآن، ألا يقولون: ألسنا أولى بكلام الربيع بن خثيم؟ وألسنا أولى بكلام أمنا عائشة رضي الله عنها؟ أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حجر عظيم يلقم فيه أعداء الله تعالى، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يا من تؤمن بالله وتؤمن برسول الله، هذا حديث من أصح أحاديث رسول الله، إن كنت تؤمن بالله ورسوله فهذا كلام نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول لكم: لا تسبوا أصحابي، فهؤلاء الذين يسبون رسول الله ليسوا من الإيمان في شيء، نص الأئمة على ذلك، الذين يسبونهم خالفوا رسول الله عمدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا وجاء الصحابي بمد بملء حفان من حنطة أو شعير لا يبلغ ذلك الجبل في الميزان عند الله. ذاك المد الذي ينفقه الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. وختاما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة صمام الأمان لهذه الأمة، فمن تطاول عليهم فقد تطاول على هدم الدين وهدم الشريعة، ومن أقر ذلك فيهدم الدين بنفسه أو مع الناس الذين تطاولوا على دين ربهم. والواجب على العباد أن يعرفوا قدر سلفهم الصالح وقدر هؤلاء الكرام البررة. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يحشرنا مع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أوردنا حوض نبينا محمد، وأدخلنا مدخله، واحشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وخاصة العشر المبشرين بالجنان، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء. اللهم عليك بالظالمين المجرمين الذين يحاربون المسلمين. اللهم عليك بالمجرمين الذين يحاربون المسلمين في سوريا ويحاربون المسلمين في اليمن، وعليك بهم يا رب الذين يحاربون المسلمين في العراق. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا بالغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الجميع لكل خير، أصلح لنا جميعا الأقوال والأعمال والنيات، وأصلح لنا الذرية يا رب الأرض والسماوات. اللهم اختم لنا بخير يا حي يا قيوم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.